بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاغفر لنا ولجميع المستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهيك الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال، فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله يعني بك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسمع حتى بذلك في كل اصحابه. ثم قال: ويحك، اتدري ما الله؟ ان شان الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه. وذكر حديث رواه ابو داود. نعم. مناسبة عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب لا يستشفع بالله على خلقه، أن الاستشفاع بالله على خلقه أمر محرم، وفيه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. أن الاستشفاع بالله على خلقه أمر محرم وفيه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، لأن الشافع في حقيقة الأمر يشفع عند من هو أعلى منه، لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، والله عز وجل منزه من أن يكون هناك أحد أعلى من الله عز وجل، والله منزه عز وجل من أن يكون هناك أحد أعلى من الله عز وجل. مناسبة هذا الباب، ذكرنا أن الاستشفاع بالله على خلقه أمر محرم وفيه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، وحقيقة الشافع أنه يشفع في الأصل إلى من هو أعلى منه، أعلى منه مكانا وقدرا، والله جل في علاه منزه من أن يكون هناك أحد أعلى منه سبحانه وتعالى. ومقصود الترجمة، مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي جعل الله عز وجل شفيعا عند أحد من الخلق، فذلك منهي نهي تحريم، فذلك منهي نهي تحريم. وذكر دليلا واحدا على ذلك، قال: عن جبير بن مطعم، هذا من كبار الصحابة رضي الله عنه، ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي جهدت وضعفت، جهدت وضعفت هذه الأنفس، سواء أنفس الإنسان أو الحيوان، وجاء العيال لقلة الكلى والعشب والنبات والماء، وكل ذلك أيضا بسبب قلة الماء والجد، وهلكت الأموال، هلكت الأموال يعني أنهم ما يستطيعون أن يترحلوا ويتنقلوا ويبيعوا ويشتروا لقلة الماء، لقلة الماء وللجد، وأيضا من هلاك الماشية وهي من الأموال. قال: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك بالله عليك. الله أكبر. كلمة عظيمة، نستشفي بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا، وقالوا هذا من باب الجهل، فاستسقي يعني يطلب لنا السقيا، يطلب لنا الماء من عند الله عز وجل. ثم قالوا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. هذا التسبيح يدل على قبح ما قالوه، وهذا أيضا فيه استنكار لمقولة عظيمة ولأمر ارتكبوه وهو محرم. كيف يستشفع بالله عند أحد ولو كان نبيا أو ملك الرسول؟ قال سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يعني زيادة على أنه عرف ذلك من وجهه وقوله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك الأمر وخطر ذلك الأمر العظيم في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ لأنه لو يعلم حقيقة الله، لو يدري ما هو الله، لكان أكثر خشية وتعظيم لله عز وجل. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث كما جاء في السنن عند أبي داود. وذكرت فيه ألفاظ تدل على أن ذلك الأمر عظيم، بل هو محرم تحريم كبير، جاء بعدة صياغات تدل على ذلك الأمر على التحريم. فما هذه الصياغات؟ أولا قوله سبحان الله سبحان الله، قوله هذا التسبيح مقابل لمقالته التي قالها، يعني يدل على أنه تكلم بمقالة عظيمة، مما استدعى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، تنزه الله، تنزه الله عما تقول من كل نقص، وهذا نقص. وأيضا في قوله أو في فعله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فهذا يدل أيضا على أنه ارتكب أمر محرم. إذن الآن وجه الدلالة من الحديث على أن هذا الأمر محرم، الأول قوله سبحان الله وتكراره سبحان الله، تنزه الله، لأنه ارتكب أمرا مناقض لتنزيه الله، تنزه الله عما تقول. فالتسبيح في مقابل لمقالته التي قالها. والأمر الثاني من أوجه الدلالة على التحريم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دل على أن ذاك الرجل ارتكب أمرا محرما عظيما. طيب كيف عرفنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه الصحابة، فعرفنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب. طيب وأيضا ما الأوجه الأخرى التي تدل على أن هذا أمر محرم؟ قوله ويحك، ويحك مقابل لمقالته يدل على أنه ارتكب أمر عظيم. وهل يوجد أمر آخر يدل على التحريم؟ نعم، الاستفهام الاستنكاري عليه، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ فهذا فيه استنكار على مقالته، فهذا أمر رابع. قوله أتدري ما الله استنكار لمقالته تلك. هل باقي شيء يدل على أن هذا الأمر محرم؟ إن شأن الله أعظم، هذا أيضا يدل على أن ذاك الرجل ارتكب أمرا محرما، لأن مقالة الأعرابي لا تليق بالله، لا تليق بالله عز وجل. باقي شيء؟ نعم أحسنت، النهي هنا جاء في سورة نفي، هنا جاء إنه لا يستشفع، نفي يفيد النهي، إذن السادسة النفي الذي يفيد النهي في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فهذا يدل على أن ذلك المقولة أو على أن تلك المقولة أو المقالة على تلك المقولة أنها محرمة. طيب الآن ستة أوجه تدل على أن ذاك الأمر محرم، يدل على ماذا؟ على عظم شأن ذلك الأمر المحرم، يعني هذا يدل على أن المحرمات ليست على درجة واحدة. فهذه الأوجه التي ذكرناها لكم تدل على أنه ارتكب أمر عظيم ومنكر كبير، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يدل على أنه يحرم أن يستشفع بالله عند أحد، أن يستشفع بالله عند أحد من خلقه. نعم. ثم قال فيه مسائل. الشاهد نستشفع بالله. نعم. الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر جائز في حال حياته، هذا أمر جائز ما فيه شك، يأتون إلى النبي ادعو لنا ربك، ادعو لنا الله، استسقي لنا يا رسول الله، وأتى في ذلك حديث أنس في الاستسقاء لما قام رجل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، قريب من هذه الألفاظ، فادعوا لنا ربك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم. نعم. لكن هل يستشفع بالصالحين عند الله عز وجل؟ نقول لا، هذا لا ما يستشفع. طيب اللي يستشفع الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن، يقول أيضا هذا ما يجوز، كيف يروحون يذهبون إلى قبره ويقولوا اشفع لنا يا محمد في كذا وكذا، اشفع لنا يا رسول الله، لكن يسأل الله بأن يشفع فيه رسول الله، هذا ما في بأس، أن يشفع فيه رسول الله هذا لا بأس به. نعم. قال فيه مسائل. نعم. وأنكر عليه بأسلوب يعني ليس فيه غضاضة، قال سبحان الله سبحان الله، ويحك أتدري ما الله، وإن كان فيه نوع من الشدة لكن لعظم ما ارتكب هذا الأعرابي. نعم. الثاني تغيره، وهذا حال كل مؤمن، إذا رأى منكر فإنه يتمعر وجهه غضبا لحصول ذلك المنكر. نعم. ويتفطر أيضا، ويتفطر قلبه كمدا إذا رأى منكرا، لا يستطيع الإنسان، مثل بعض الناس يقول ما أقدر أنكر عليهم، طيب أنت ليش جالس معه؟ قال أنكر بقلبي. نقول الأصل يقوم من عنده، إلا إذا خشي أن يترتب على ذلك مفاسد أخرى فيرتكب أقل الضرري. نعم. أنه لم ينكر عليه هذا الذي ذكرناه، يعني لو استشفع بالنبي عند الله عز وجل ما فيه بأس في حال حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو تفسيره؟ تنزيه، تنزه الله عما تقول. نعم. نعم. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.